تمام. وانا سوء حظا، ايش الحظ؟ ايش الحظ؟ هل الحظ هو النصيب؟ لاحظوا، هل الحظ هو النصيب؟ اه ممكن، بس مش اي نصيب. ايش يعني مش اي نصيب؟ مش اي حصة او مش اي نصيب، وانما النصيب والحصة اللي لصالحك اللي بتستفيد منها، هذا شو بسموه؟ حظ. هذا اللي بتستفيد منه، لكن مرات الحصة اللي الك ولا كذا ممكن ما بتستفدش، مش هيك؟ ممكن يكون نصيبه من السجن، حصته في في العذاب الى اخره. اه هذا ما تسمى حظ وقتها. انما لما يكون الحصة حصتك او نصيبك مما تستفيد منه وتنتفع، شو اسمه هذا؟ حظ. ولذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، لانه هذا ميراث. والانثى ايش تاخذ؟ شوف، حظ، حظ الانثى مش بس نصيبها، لانه هو النصيب اللي بتستفيد منه، المال اللي بتاخده هي، مش هيك؟ المال اللي بتاخده. اه ولذلك الناس وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. شوفوا، حظ عظيم. انو هذا؟ انو هذا على فكرة؟ هذا اللي بقابل الاساءة بالاحسان. احنا قال كن قال لك قابل الاحسان بالاحسان، شو هذه؟ ما هي اذا ما فعلش بكون ايش؟ تافه. يقابل الاحسان بالاحسان. اما تصوروا انك تقابل الاساءة بالاحسان، انو بقدر عليها بالله؟ انو بقدر عليها؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ، النصيب عظيم من لحظة. معناته عنده اشي كثير استفاده، استفاد اشي عظيم من الدين ومن الموعظة ومن من من من، والله اكرمه. شوفوا، اكرمه بهذا الحظ اللي هو النصيب، النصيب اللي انعكس ايش عنده؟ انه الاساءة يقابلها بايش؟ بالاحسان. وفي ناس مش قادرين مرات يقابلوا اساءة القرايب بالاحسان. طب يا اخي الغريب، وفهمنا، مش قادر انت تقابل اساءة الغريب بالاحسان، وقريب، عفوا، البعيد، البعيد، لانه الواحد يعني قريبه في رحمه، في محبة، وفي ود وكذا. اكثر اليوم الناس قطع الارحام لاشياء بسيطة واساءات بسيطة، ومع ذلك شوف صغر العقل وبعد عن الحظ. اصلا الحظ والنصيب المفيد بتلاقي اقل شغلة، لكن قال قطعت ارحامه بتروح 20-30 سنة، قال بين الاخ واخوه وبالتالي ابن اخوه فيما بعد، وعلى التفاصيل هاي، وتطلع شو هالسخافات هذه كلها، على ايش مختلفين هذول؟ ايش مختلفين هذول؟ قرايب وارحامه بقطعوا. طيب هذا القريب، وبنجد ناس اليوم مش عم بتحملوا اساءة القريب، مع ذلك بقول لك لا، ادفع بالتي هي احسن، مش هيك؟ وبالتالي فهون قضية الحظ. اذا هو ايش؟ النصيب اللي فيه انتفاع، هذا بنسميه حظ. فان شاء الله